فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا فلما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات وأبكار

مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لسورة التحريم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر في أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركة، عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيرا.